رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بدأ الكلام في ذلك تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب وكنا قد ذكرنا العديد من تلك المرويات التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العمرة حتى توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. أيضا في رواية أخرى عن مجاهد أن رحمه الله أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرناها في حجة الوداع. تقول عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرناها في حجة الوداع. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين توقعوا على عمرة المقابل، والثالثة من جعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين توقعوا على عمرة المقابل، والثالثة من جعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجت. قال أنس رضي الله عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبالتالي اعتمر في الحديبية، وكانت العمرة الثانية هي عمرة القضية أو القضاء وهي كانت من عام القابل، والعمرة الثالثة كانت من الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا كما بينا قبل ذلك. أقول في الرواية الأولى وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال أن قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. فعلى ذلك قال قول عائشة غير قول غيرها في ذي القعدة، ويجمع بينهم أن يكون وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويبقى معنى كلام عائشة ومعلوم أيضا من العمر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه العمر كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته لما حج قارنا. هنا معنى الكلام أنه لم يوقع عمرة في شوال، لم يوقع عمرة في شوال. فقول عائشة رضي الله عنها هنا مغاير لقول غيرها في ذي القعدة، ويجمع بينهما بأن يكون وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويؤيد ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. قالت عائشة رضي الله عنها في رواية لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله وظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة مرتين، واحتج هؤلاء القوم بما ورد عن عائشة رضي الله عنها، وقالوا ليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر ان بعض حمل الكلام ده هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى في هذه السنه العمره مرتين، يبقى اعتمر في هذه السنه مرتين. وبعض حمل روايه عائشه رضي الله عنها على ذلك. ابن القيم رحمه الله يرد على ولا يقول هذا الحديث وهم، وان كان محفوظا عنها فان هذا لم يقع قط، فانه اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر بلا ريب. ولكن العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلا في العام القابل عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين وأجر الله أعداه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، فكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس بن عفان. قال فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته، فلما فرغ الأمر عدو في القعدة ليلا ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اعتمر في عام مرتين، ما اعتمر في عام مرتين. قلنا مش معنى ذلك الكلام هو عدم أو صحة العمرة أكثر من مرة في السنة، ولكن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر اربع عمر، فان عمر اوقعها صلى الله عليه وسلم في ذي القعده الا العمر التي كانت مع حجة، فاوقعها في الحجة كما هو معلوم. وابن القيم رحمه الله يفند ذلك الكلام، وبالتالي قال من حمل روايه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في هذا العام مرتين، يبقى قال ان ده قول مردود لان الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اعتمر الا هذه العمر الاربعه، وان العمر الاولى كانت الحديبيه عمره الحديبيه في سنه 6 وكانت في القعده، والعمره الثانيه كانت العمره التاليه لها في السنه التاليه وعمره القضيه، ثم لم يعتبر صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكه، ثم بعد ذلك لما هلم هوازن عاد بعد ذلك واعتمر من الكعرانه، وكان ذلك في ذي القعده، وكانت العمر التي كانت مع حجته لما خرج قارنا، وبالتالي لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. ثم يعلق ابن القيم ايضا رحمه الله يقول قبله يعتمر في شوال ان كان هذا محفوظا فلعله في عمره الجعران حين خرج في شوال، ولكنه انما احرم بها في ذي القعده. يبقى قال يعتبر عمرتين، عمره في القعده وعمره في شوال. هذا الكلام ابتدى ثابت عن عائشه فيحمل وجه الكلام ان هو خرج في شوال لكن لم يحرم بالعمره الا في القعده، وبالتالي بعمره في شوال مقصده بذلك هو من اللحظه التي خرج فيها ابتداء الخروج، لكن نقول متى احرم في القعده. هذا هو الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لم يعتمد الا في القعده الا العمره التي اعتبرها مع حجته فكانت في الحج. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن مجاهد رحمه الله قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشه لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قررها بحجة الوداع. نقول عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قررناها بحجة الوداع. قال قول ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، قال يعني قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بذلك ان هو بيتكلم عن العمر التي اتمها النبي صلى الله عليه وسلم منفصلا، فعمره الحديبيه صد فيها عن الدخول كما هو معلوم، فعند ذلك لم تعد عند ابن عمر انها عمره، لم تعد عند ابن عمر انها عمره، قلنا على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذلك العام العمره، ولكن لما وصل الى مكه صد النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عن الدخول اليها، وبالتالي نعلم انه نحر الهدي ثم عاد على ان يعود من قارن ولا يحج ويعتمر، فكانت عمره القضيه يبقى عمره القضيه عمره مفرد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمره التي من قعران يبقى قول ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين يبقى مقصوده كده ان هو لم ياخذ في حسبان عمره الحديبيه على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن صبر تماما. ثم كانت عبر التي مع حجازه، يبقى دي كانت مقرونه مع الحج. يبقى هذا ما يحمل عليه كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما قال مرتين. فقل عائشه رضي الله عنها لقد علم ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى الذي قررها بحجة الوداع. يبقى نقول في عهد عائشه رضي الله عنها انها قال عمر الحديبيه عدت عائشة أيضا من عمر الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي حقيقة لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمر في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك قال ابن حزم صدقت عائشة وصدق ابن عمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبر منذ هذا المدينة عمرة كاملة مفردا إلا اثنتين. قال يبقى كلام عائشة صحيح وكلام ابن عمر رضي الله عنهما صحيح. وبالتالي ترجم هذا الكلام وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر منذ هجر المدينه عمره كامله مفردا الى اثنتين، كما قال ابن عمر هما عمره القضاء او القضيه وكذلك عمره الجعرانه عن فلان. وعدت عائشه رضي الله عنها وكذا انس بن مالك رضي الله عنه الى هاتين العمرتين عمره الحديبيه التي صد عنها والعمر التي قررناها بحجته. فتألفت أقوال الصحابة رضي الله عنه ولم يكن هناك تعارض بين قول عائشة رضي الله عنها ولا قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبقى مفيش تعارض ما بين القولين. يبقى كان مقصد ابن عمر رضي الله عنهما عن العمر التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم مفردا تماما. يبقى في عمرة الحديبية لم يعني تحتسب عند كلام ابن عمر رضي الله عنه على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من ادائها، قلنا صدق قبل الدخول كما هو معلوم، ولكن عمرة الجعرانة يبقى نقول فعلها كاملة، وعمرة القضية فعلها كاملة، وايضا العمرة التي كانت مع حجتي فكانت مقرونة مع الحج كما ذكرنا قبل ذلك. ايضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر، عمره الحديبيه والثانيه حين توطأ على عمره من قابل هي عمره القضيه او عمره القضاء، والثالثه من الجعرانه، والرابعه التي قرن ما حدث. ولذلك قال ايضا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعده الا التي ما حدث. يبقى الا التي ما حدث قلنا عرفنا ان هو يعني لما احرم واحرم من ميقات، قلنا احرم من ميقات في ذي القعده اساسا، احرم من ميقات في ذي القعده كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج خمسه بقيم من ذي القعده، خرج المدينه قلنا في السنه اللي تحج فيها لخمسه بقيم من ذي القعده، يعني نقول اخر خمس ايام من ذي القعده خرج، وبالتالي وصل الى ذي الحليفه فاحرم من ذي الحليفه ووصل مكه الا في الليله الرابعه من ذي الحجه. وبالتالي ده بدأ أداء المناسك، لكن كإحرام أحرم في ذي القعدة أيضا صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، ولأن قلنا طبعا دي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع ويبقى بالتالي يبقى اربع عمر، يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، يبقى عمره الحديبيه سنه 6 من الهجره، والعمره التاليه في السنه التاليه وهي عمره القضاء والقضيه، وبعدين عمره الجعرانه بعد فتح مكه، وكانت العمره التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك في بعض الفوائد قال ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في السنه الا مره واحده. ولم يعتمر في سنة مرتين. من محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر أكثر من مرة في سنة واحدة. ولكن كل عمرة من هذه العمر عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة. قال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في سنة إلا مرة واحدة. ولم يعتمر في سنة مرتين. فقيل فأي شيء يستحقون العمرة في السنة مرارا؟ خصوصا في رمضان، ثم لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني حب الشيخ يتكلم في هذه المساله. قال ان كان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يعتمر اكثر من مره في السنه، فهل يا ترى لو اعتمر الانسان اكثر من مره في السنه هل هذا يكون مخالف للسنه؟ البشاقة على المنبر. ولما دخل البيت خرج منه حزينا فقال عائشة بذلك، فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. يعني قال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأعمال وهي أعمال محببة إلى نفسه، ولكن مخافة المشقة على قومه. وده لأن التشريع لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التشريع لا يعرف إلا من خلاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي أحوال الأمة، وده لأنه بيقتدى به. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس أن التشريع يعرف من خلاله، ولكن التشريع لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين بيختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هنا الآن بيتابع على ذلك، يتابع على ذلك. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك بعض الأعمال وهي محبوبة إلى نفسه، ولكن يترك ذلك مخافة أن تفرض على أمته. وبالتالي نجد هذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول أنفسكم من أنفسكم عزيز عليكم أعانكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم أعانكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بعض الأعمال وهي محبوبة إلى قلبه مخافة أن تفرض على القوم. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الخروج مع كل سرية، وأن مخافة أن يشق على أمته. يبقى نقول أنه ترك الخروج مع كل سرية تغزو في سبيل الله مخافة المشقة على أمته. كذلك أيضا كان يترك من الأعمال ما هو محبوبا إلى قلبه، ولكن كان يترك ذلك مخافة المشقة على أمته، على أساس أن التشريع لا يظهر إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نعجب عن الاقتداء به في مثل هذه الأفعال. ولذلك قال لما دخل البيت خرج منه حزينا فقال يا عائشة لذلك، فقال إن قد أكون قد شققت على أمتي. قال أيضا وأما أن ينزل يستسقي مع سقاط تنزل من الحان، فخاف أن يغلب أهلها على سقايات بعده. يبقى لما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الناس يعني يغلبون هؤلاء القوم على السقاية لخرج وأيضا أخذ الدلو وسقى الناس، ولكن ما منعه هو مخافة أن يغلب أهلها على سقايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إن العمرة كفارة لما بينهما، العمرة والعمرة كفارة بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال تابعوا بين الحج والعمرة، قال تابعوا بين الحج والعمرة. معنى هذا الكلام أن العمرة يجوز أن تفعل أكثر من مرة، وأن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة أكثر من مرة هو اشتغاله بعبادات أخرى. وكذلك أيضا نقول مخافة المشقة على أمتي، مخافة المشقة على أمتي. هنا هذه التشريعات يعني ما كانت تعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا قلنا روايات كثيرة تبين العمرة للعمرة، العمرة للعمرة. نقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على إتمام العمرة أكثر من مرة، إتمام العمرة أكثر من مرة، غير طبعا إتمام العمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة، نتكلم في السنة. كان يمشي على العمرة أكثر من مرة، لما الإنسان بيسافر كده بيعتمد أكثر من مرة، ده أمر آخر. بنتكلم على أداء العمرة أكثر من مرة في السنة. يبقى نخرج كده بسفر القاصد من البلدة، اعتمر نقول في المحرم، اعتمر في الربيع، اعتمر في رجب، اعتمر في رمضان. يبقى نقول والله فعل أكثر من عمرة في السنة. كل ذلك طبعا يعني يجوز وهذا يصح، وكذلك هذا ليس في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بدليل هذه المرويات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تابعوا بين الحج والعمرة، قال العمرة لعمرة كفارة لما بينهما، ما هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. يبقى نقول لم يضع مدة في الفصل بين العمرة والأخرى، ولكن قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان العمره يبقى تفعل في كل السنه الا الحج طبعا. الحج ليه توقيت محدد، الحج شروط معلومات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. اما العمره فنقول كل السنه، يعني يجوز ان يفعل الانسان عمره في اي وقت من اوقات السنه. قال في دلاله استحباب استكثار الاعتمار خلافا لقول من قال يكره ان يعتمر في السنه اكثر من مره. يبقى الذي قال انه يكره ان يعتمر في السنه اكثر من مره بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه لم يعتمر في السنه اكثر من مره. نقول السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بسنها على ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على اداء العمره بعد العمره ولم يضع لها ميقاتا او فاصلا بين العمرتين. يبقى ما فيش وقت كده فاصل بين العمرتين، وما بيجوزش ان تتبع العمره الثانيه الا بعد مضي كذا من العمره الاولى. لا، كل العمره للعمره، وبالتالي نقول يبقى ايه التوقيت مكتوب. لا حرج ان هو يعني الا يكون هناك فاصل زمني كبير بين العمره الاولى والعمره الثانيه، بل يستحب الاكثار من الاعتبار بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال التبيع بين الحج والعمره انهما ينفيان الذنوب والفقر. ينفيان الذنوب والفقر. ففي استحباب الاكثار من الاعتبار خلافا لقول من قال يكره ان يعتمر في السنه اكثر من مره. ولكن الصحيح جواز الاستكثار من الاعتبار، جواز الاستكثار من الاعتبار. وقد اعتمرت عائشه مرتين في شهر. يعني قال وقد اعتمرت عائشه مرتين في شهر، ولا ادري ان يمنع احد من التقرب الى الله بشيء من الطاعات، ولا الازدياد من الخير في موضع، ولم ياتي بالمنع منه نص، ما فيش نص بيمنع الكلام ده. فازاي نحن اساسا هنمنع الناس من الاستزاده من الطاعات وفعل الخيرات والقربات الى الله تبارك وتعالى؟ يبقى قول الجمهور هو الاستحباب الاستكثار من العمره حتى لو ادى في السنه اكثر من عمره، وان عائشه رضي الله عنها اعتمرت مرتين في شهر، وبالتالي قال يعني لا يمنع احد من التقرب الى الله تبارك وتعالى بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم ياتي بالمنع منه نص. ويكفي بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشه من التنعيم سوى عمرتها التي كانت اهلت بها، وذلك في عام واحد. من ضمن الادله ايضا جواز اداء العمره اكثر من مره، اكثر من مره. يبقى في العام ان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشه في العام الذي حج فيه، كما بينا قبل ذلك ان عائشه رضي الله عنها اهلت من ميقات بعمره، ثم حضرت عائشه ولم تتمكن من اداء العمره حتى كان يوم الترويه، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بالحج، وبالتالي قلنا ادخلت الحج مع العمره فكانت قارنه، وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عائشه ان طواف عائشه وسعي عائشه يجزى عن حجتها وعمرتها، فكانت نقول عائشه قارنه، وبالتالي لما ادت الحج في هذا العام مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا النسك ادت فيه نسك الحج والعمره، وبالتالي بقى اعتمرت محدد، قلنا لا ادى حج القران، ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان يخرج مع عائشه الى التنعيم فتولي بعمره، فبالتالي يقول ادت العمره مرتين في ذلك العام، ادت العمره مرتين في ذلك العام. يبقى هذا قلنا اما امام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نقول والله هذه من السنه صحه الاستكثار من العمره اكثر من مره في العام، ويستحب ذلك الامر، يستحب هذا الامر. غير لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر اكثر من مره في السنه، لم يعتمر اكثر من مره في السنه، نقول بدا اداء العمره، ده ظروف اداء العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ان اقوال النبي تدل وتحث القوم على اداء العمره حتى لو كان اكثر من سنه، اكثر من مره في السنه، بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع زمنا فاصلا بين العمره الاولى والعمره الثانيه، لم يضع وقتا فاصلا بين العمره الاولى والعمره الثانيه، قال العمره دون العمره. يبقى كفاره لما بينهما، العمره العمره. يبقى على ذلك يبقى متى ادى العمره؟ ونقول اللي هو باداء اركانها الصحيحه، بعد ذلك نقول اتم هذه العمره دون ان ننظر الى الفاصل الزمني بين العمره الاولى والعمره الثانيه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها، قال ما المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فقال فتنقض عمرتها وتهل بالحج، ان تقضي عمرتها. ذكر هذه الرواية عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيها ان رسول بمكة كبر. قال هذه رواية صحيحة دون ركوع في المسجد. قال دون ركوع في المسجد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعران وبعد ذلك ثم أحرم ثم استعمل حاجه فاستقبل بطن صلب حتى لقي طريق المدينة وأصبح بمكة كفاتح. يتكلم على مسألة لو أهل الإنسان أوالة المرأة بالعمرة في زمن الحج ثم حاضر ودخل وقت الحج فتمضي عمرتها ضد الحج، هل يا ترى تقضي عمرتها بعد ذلك أم لا؟ ولا أجزأت عند ذلك العمرة لما خلف عليها الحج؟ ذكر هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال يا عبد الرحمن أدرك أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع عائشة إلى التنعيم. قلنا التنعيم على أساس أقرب الحل من الأهل المعتبر إذا أهل بالعمرة يبقى يهل بالعمرة لو كان من أهل مكة يخرج إلى أقرب الحل يخرج إلى الحل بصفة عامة يخرج إلى الحل فيهل من الحل ويدخل بعد ذلك لأداء العمرة. قلنا في العمرة أو الحل يبقى نقول المعتمد او الحج يجمع ما بين الحل والحرام. ده طبعا في العمره يبقى لو كمل اهل مكه يخرج الى الحل سواء التنعيم او غير التنعيم يخرج من حدود مكه ويعتبر يبقى يهل بالعمره ثم يدخل مكه ويؤدي النسك. فالتنعيم نقول يعني نقول اقرب الحل اقرب الحل. المقصود مش التنعيم هو ده المكان فقط لا يعني اي مكان خارج مكة يبقى خرج حدود مكة كده وبالتالي اهل لكن ده اقرب الحج اقرب يبقى نقول مسافة كده بسيطة يعني ولكن نقول ان المعتبر لو كان من اهل مكة يخرج ويهل من الحج يهل من الحج سوى التنعيم والوالية. لكن في هذه الرواية نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال يا عبد الرحمن اردك اختك عائشة واعمرها من التنعيم إذا أمرت بها من الأكمة فلتحرم فإنها أمرة متقبلة. قال في هذه الرواية باب المهلة بالعمرة صحيح أي قبل إتمام أفعال العمرة فيدرك الحد فتنقض عمرتها. ما معنى أنها تنقض العمرة؟ تنقض العمرة مش معناها يعني قال تفيد عمرتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مش معنى الكلام هو تفيد عمرتك اللي هي أساسا حتى تحل العمرة لا تفيد عمرتك أي أنها لا تؤدي أفعال العمرة لكن ما زالت بقية على إحرامها لا زالت قولنا الآن الإنسان لما يدخل في نسك يبقى لا يخرج منه إلا بإتمام لو دخل في نسك ما يخرجش منه إلا بإتمام يبقى أهلت بالعمرة يبقى لا تخرج منها إلا بإتمام أهلت بالحج يبقى لا يخرج منه إلا بإتمام. فلما قال لا تقفين عمرتك ليس معنى ذلك هو نقض العمرة أي أنها تحللت من العمرة ولكن معنى ذلك الكلام أنها لا تؤدي أعمال العمرة كنتيجة وجود المانع ألا هو الحيض أو النفاس وبالتالي دخل وقت الحج ماذا تفعل؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ عمرتك وعلى ذلك ابتسم وانتشني ثم أهل بالحج. فلما أهل بالحج أدخلت الحج مع العمرة لأنها لم تتحلل من العمرة بعد ولكن أدخلت الحج مع العمرة فأصبحت قارنة. لذلك ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ان سعيك يجزيك عن عمرتك وحجك يبقى السعي بتاعها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انها يجزيها عن حجتها وعمرتها يبقى معنى الكلام ان هي اساسا اصبحت قارنه يبقى كلمه ان هي اساسا ترفض العمره يبقى ليس معنى ذلك الكلام هو التحلل منها ولكن معنى ذلك الكلام انها لا تؤدي الاعمال وتدخل الحج عليها ثم تكون بذلك قارنه. قال باب المهله العمرة صحيح قبل إتمام أفعال العمرة فيدرك الحج فتنقض عمرتها. قال وتهل من الحج. قال تبدو العمرة التي أحرمت بها قبل إدراك الحج يبقى يا ترى هل تبدو العمرة بعد كده بناء على أن عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يدخل يخرج مع أختي حتى تعتبر في مكان العمرة التي أهلت بها هل يا ترى بداء قضاء العمرة بتاعتها ولا ما معنى ذلك؟ بينا قبل ذلك ان عائشه رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الا تعود الى بلدتها الا وتكون قد اعتمرت كما فعل صواحبات عائشه رضي الله عنها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتطيبا لنفسها وتطيبا لقلبها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج مع اخته حتى تعتبر الامر منفصلا. لكن أقول عمرتها اللي قالت بها أساسا، أقول هذه العمرة يعني أدتها عائشة رضي الله عنها مع الحج، لأنها أصبحت قارنة أنها لم تتمكن نتيجة وجود الحيض من أداء العمرة حتى دخل وقت الحج، فأمرها أن تهل بالحج. يبقى العمرة اللي هي عملتها بالتنعيم أقول دي عمرة أخرى، فبالتالي استدل بها علماء على جواز الإكثار من العمرة في السنة الواحدة، إكثار من العمرة في السنة الواحدة وأداء أكثر من العمرة في السنة الواحدة بناء على ذلك الأمر. وبالتالي بالعمرة التي فعلتها عائشة بالتنعيم والتي كانت كلها تطيبا لقلب عائشة رضي الله عنها، تطيبا لقلب عائشة، قلنا لأن عائشة كده يبقى نقول يعني حزن وكآبة عند عائشة وكنتيجة أنها لم تؤدي العمرة المنفصلة عن الحج، فعلى ذلك طيب لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاطر وأخرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه معه. يبقى نقول إنها نقض العمرة أو رفض العمرة فليس معناها التحلل منها، لكن معناها إنها لا تستطيع أن تؤدي أفعال العمرة كنتيجة نقول وجود الحيض، وكذلك دخل وقت الحج، فعند ذلك تجب الحج وأصبحت بذلك قارنة، أصبحت بذلك قارنة، فده معنى الكلام كما ذكرنا يعني هذا الأمر قبل ذلك. أيضا قال في رواية عن المحرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم جعرانا فجاء الملك فركع ما شاء الله ثم احرم ثم استوى على راحلته مستقبل بطنه صرف حتى لقي طريق المدينه واصبح بمكه كبارئ، اصبح بمكه كبارئ. قال في روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جعرانا ليلا فدخل مكه ليلا فقضى عمرته ثم خرج من التي فاصبح من جعرانا كبارئ، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن صرف حتى جمع الطريق، يبقى نقول عاد الى المدينه، عاد الى المدينه. في عمره جعران اساسا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ليلا وادى العمره ثم عاد الى الجعران كبائر فيها، يعني نقول يبقى صبر كده نقول صد رد، يبقى راح عمل العمره ورجع مره ثانيه الجعران كبائر، ثم بعد ذلك خرج من تحت ليلته فاصبح الجعران كبائر، فلما زالت الشمس اخذ في بطن سالم حتى جمع الطريق طريق المدينه، عاد من الجعران بعد كده الى المدينه بعدما ادى هذه العمره عمره الجعران، ونقول انه احرم بها ليلا ثم دخل مكه ادى العمره ثم رجع الجعران فبات فيها حتى اذا كان اليوم التالي بعدما زالت الشمس، كما نقول بعد زوال الشمس اللي هو على صلاه الظهر كده، خرج بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم منها وانه متجه الى المسجد. ثم اذكر بعد ذلك باب اخر وباب المقام في العمره. قال باب المقام في العمره ثم ذكر ابو جهل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام في عمره القضاء ثلاثه، اقام في عمره القضاء ثلاثه. يبقى نقول هو اقام في مكه ادى العمره من العمره ونصف العمره ميسوره، لكن اقام بعد ذلك بعد اداء العمره في مكه ثلاثه، وبعد ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائلا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام في عمره القضاء ثلاثه، اقام في عمره القضاء ثلاثه وبعد كده قفل الى مكه، قفل الى مكه، فدي المده التي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد اداء العمره، لكن لا نقول ان هي لا يجوز ان انت تمكث اكثر من ذلك. لكن هو بيتكلم على المده التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد اداء عمره القضاء، وده كان باتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لما قال هؤلاء على اساس انه يعتبر العام المقبل وانه يمكث في مكه ثلاثه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ثم قفل عائلا بعد ذلك الى المدينه. ثم يدخل بعد ذلك باب اخر وباب الافاضه في الحج، باب الافاضه في الحج يتكلم عن طواف الافاضه. قال باب الافاضه في الحج ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا، ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. قلنا معنى ذلك الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يعني صباحا، افاض في يوم النحر صباحا، يبقى بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح وبعد الحلق اتجه إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة، وده طواف الركن، وده ركن الغسل والأركان للحج. قلنا إن لم يطوف الإنسان طواف الإفاضة فهذا ركن أركان لا يصح الحج إلا بأداء، لا يصح الحج إلا بأداء. ثم يكون السعي من كان عليه سعي، وسعي ركن أركان أيضا للحج. لكن كما بينا يجوز تقديم هذا السعي، قلنا لمن حج قرانا أو مفردا قلنا يقدم ذلك بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أنه لما يعني ذهب إلى مكة طاف طواف الإفاضة، لبناء على أن السعي المطلوب سعي الحج اللي هو ركن أركان قد أداه بعد طواف القدوم، وقلنا جواز تقديم سعي الركن أساسا بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد أو للقارئ. أما حج التمتع فنقول أنه لابد بعد ذلك بعد الطواف أن يؤدي السعي ركن أركان الحج. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم البحر ثم صلى الظهر بمنى يعني رجع، يبقى نقول ان هو طاف يبقى نهارا، طاف نهارا في يوم البحر أدى أيضا هذا الركن في يوم البحر. ثم ذكر أيضا الرواية الثانية وهي رواية عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت كانت الليلات التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم البحر، فصار إليه فدخل علي وأبي مزمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ارجع عنك القميص، قال فنزعه رأسي ونزع صاحبه قميصه رأسي. ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمت منهم إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما هيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا. يعني قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة رضي الله عنها تقول كانت الليالي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم البحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين تفسير القمص تعبه أقول لا تحلله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص فنزعه من رأسي ونزع صاحبه قميصا من رأسي. ثم قال لما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت، يعني لو لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة، معنى الكلام كده لو لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة في يوم النحر نهارا كده لقيت لما أتى المغرب، قال فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت قال صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. ظاهر الكلام كده بيقول إن لو الإنسان لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة يبقى بعد رمي الجمرة كده، لو لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة في نهار يوم النحر حتى أتى الليل ليلة الحادي والعشرين الحادي عشر كده يبقى عاد حرم كما كان، يبقى معنى الكلام إن هو ينزع القميص ويلبس الإحرام مرة ثانية. هذه معنى الكلام، ده ظاهر الكلام، ظاهر الكلام هذا الأمر، وبالتالي أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بنزع القميص. يبقى نتخيل كده إنسان يبقى في يوم النحر رمى الجمرة ونقول ذبح وحرم، وبالتالي نقول حلل له كل شيء إلا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الأمر ده سير معاه لغاية لما مساء يوم النحر، لو لم يطف لغايه مساء يوم النحر كده نقول اللي هو لكي يستقبل ليله الحادي عشر من الحجه، يبقى لو لم يتمكن من طواف الافاضه يبقى يعود يحرم مره ثانيه، يحرم مره ثانيه، مش هيؤدي الوقاعة لكن يحرم، معنى كده ان هو يحرم عليه كل شيء برضه، يحرم عليه كل شيء، يبقى حل لي كل شيء بعد رمي الجمره، ولكن نقول الا النساء، ولكن نقول التحلل ده من ظاهر الروايه، ده من ظاهر الروايه. التحلل ده اساسا هيصير معاه يبقى لو ادى طواف الافاضه في نفس اليوم كده نهار يوم النحر يبقى نقول عند ذلك حد لا كل شيء حتى النساء. لو بقى ولم يؤدي طواف الافاضه لغايه لما ادى المغرب ونقول دخل بذلك ليله الحادي عشر من الحجه او اول ايام تشريق اي اول ايام منى يبقى نقول عاد حرم كهيئته، يبقى لذلك امرهم بنزع القميص، يبقى لو كان لابس القميص هيحل على العميص ويلبس ولأن ده توقيته يبقى أفضل توقيت بتعمله فيه يوم النحر، ده ببداية عمله النحر. لكن جاز إنك أنت تؤخره، ممكن نعمله اليوم التالي، ممكن أعمله في نهاية أيام التشريق، ممكن أعمله بعد ذلك، ممكن أفعله بعد ذلك. فتوقيت أداء ركن ده اللي هو طواف الإفاضة كركن أركان الحج نقول توقيته مفتوح، ولكن الرواية هنا بتقول إن لو لم يؤدي الطواف في ذلك التوقيت هيصير أيضا حرم كهيئته. يبقى قبل أن يرمي الجمرة، قبل ما يرمي الجمرة فما زلت على إحرامك، لأن قلنا آتي أول أعمال يوم النحر هو رمي الجمرة، فعاد على إحرامك. هنا نفس القضية، فيا ترى إيه حكم هذه القضية؟ وكذلك حكم لو أخر الإنسان طواف الإفاضة، وهل يا ترى لو أخر طواف الإفاضة يبقى لابد أن يكون على إحرامه حتى يكون طواف الإفاضة، ولا كيف يتم الأخذ بذلك الحكم؟ نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.